وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نظر جيت يا رمضان وحوي وحوي هللهلك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي جمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال جد جمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان رمضان يلا الله هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا نموتك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا نموتك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحاوي يا وحاوي رحت يا تعبان وحاوي نضر جيت يا رمضان وحاوي يا وحاوي وحوي نضر جيت يا رمضان